يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام؟ الجواب: قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف: وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب، يعني الحناء، وضع الحناء والاغتسال فيه، فموضوع لا يصح، وهذا من بدع عاشوراء التي نبه عليها العلماء. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.